بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان أي لا يكون العبد كامل الإيمان حتى يصبر على أقدار الله، والمراد بأقدار الله أي أقدار الله المؤلمة. والصبر على أقدار الله يكون بثلاثة أمور: الأمر الأول حبس اللسان عن التجزع والشكوى، والأمر الثاني حبس النفس عن الجزع، أي حث النفس على الطمأنينة بالمكتوب، والأمر الثالث حفظ الجوارح عما يظهر فيها عدم الصبر مثل لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، فتبين أن البكاء لا ينافي الصبر، وكذلك دمع العين لا ينافي الصبر. وإذا أردت أن تعرف قوة إيمان الإنسان فانظره حين المصيبة، فمن كان مطمئنا فهذا دلالة على قوة إيمانه بالله، ومن كان غير ذلك فقلبه ليس مطمئنا بالله. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أن عدم الصبر على ما كتبه الله للعبد ينافي الإيمان الواجب. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب خمسة نصوص: النص الأول لبيان أن الصبر على المصائب من الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والنص الثاني لبيان أن الجزع من أقدار الله نوع من أنواع الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر. والنص الثالث لبيان أن من جزع فليس من المسلمين، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب إلى آخره. والنص الرابع لبيان أن المصيبة على العبد المسلم خير له وهو لا يعلم. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة. والنص الخامس لبيان ثمرة الإيمان والصبر على أقدار الله، وهي أن الله يرضى عنه، فمن رضي فله الرضا. قال وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ذكر رحمه الله قول علقمة في وهو من كبار التابعين في تفسير الآية، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، أي أن الله كتبها وشاءها وأوجدها وعلمها سبحانه وتعالى، فيرضى بذلك المكتوب. ويسلم أي لا يجزع. ومما يعين على عدم الجزع كثرة العبادة، قال سبحانه قبل ابتلاء مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ثم قالوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس، أي خصلتان اثنتان في الناس، أي من طبع الناس، وليس في جميع الناس، لأن الله عز وجل يصطفي بعض عباده فينزع عنهم تلك الخصلة، هما بهم أي بالناس كفر، وكلمة كفر إذا أتت منكرة بدون الألف واللام فمعناها الكفر الأصغر، أما إذا كانت معرفة بالألف واللام فهي الكفر الأكبر، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في أحاديث كثيرة مثل وإن الكافر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، رواه مسلم، لوجود الألف واللام فيه. ويدل أيضا هذا الحديث على أنه إذا وجد في المسلم خصلة من خصال الكفر الأصغر فإن هذا لا يخرجه من الملة، كما أن وجود خصلة من خصال الإيمان في الكافر لا تجعله مؤمنا لفقده أصل الإيمان، مثل الشجاعة والكرم لو كانت في الكافر فليكون مسلما بها ما لم يحقق أصل الإيمان. قال الطعن في الأنساب، أي تنقص الناس في النسب وذمهم على دناءة نسبهم مثلا، أو عدم إثبات نسب فلان من القبيلة الفلانية مثلا، أو الطعن في أن أبيه في أن أباه هو فلان. والنياحة على الميت كرفع الصوت مثلا، تسخطا على القضاء والقدر. وقال النياحة على الميت، وذكر مصيبة الموت لأن الله عز وجل ذكر بأن الموت مصيبة، قال سبحانه فأصابتكم مصيبة الموت. وقال مصيبة الموت لأن كل مصيبة قد تكبر، إلا مصيبة الموت فهي تصغر. قد يحزن الإنسان فيحزن الإنسان بالموت ثم يزول شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك قال ولهما في الصحيحين من حديث مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا هذا من ألفاظ الوعيد، وكان السلف يجرونها على ظاهرها لتكون أبلغ في الزجر والتخويف. ليس منا أي ليس من طريقتنا، أو ليس من نهج المسلمين عند من فسرها. من ضرب الخدود أي جزاء على المصيبة، لأن القلب إذا كان خاليا من الإيمان أو ناقص الإيمان فالجوارح لا تهدأ، أما الإيمان فإنه يسكنها، فالجوارح تعتدي على البدن. أو قال وشق الجيوب، أيضا الجوارح قد تعتدي على الثياب. فدل على أهمية الإيمان لكل إنسان، لأنه سبب سعادته وطمأنينته. ودعا بدعوى الجاهلية يعني ينادي بخصال الجاهلية، مثل التعصب لبلد أو جنس أو قبيلة، أو الدعوة إلى عدم ستر النساء والحجاب كما قال سبحانه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ونحو ذلك. ثم ذلك قال أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، أي في الدنيا، لتكفر عنه السيئات ليلقى الله وليس عليه ذنب، أي وهو الشاهد. فلا يجزع الإنسان على ما يصاب به من أقدار الله المؤلمة، فقد تكون سببا في سعادته في الآخرة ورفعة درجاته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلى آخره. قال وإذا أراد الله بعبده الشر أي وعدم إرادة الخير له أمسك عنه بذنبه أي لم يعاقبه بذنبه في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة أي حتى تكون العقوبة كاملة له يوم القيامة بعياذ بالله. لذا إذا أصيب المؤمن بمصيبة فهو خير له، لذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، قال وليس ذلك إلا للمؤمن. ثم ذلك قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن أي أن الثواب العظيم يكون من أسبابه عظم البلاء، أي أن الابتلاء يأتي بالحسنات كما أنه يكفر السيئات. فدل على أن المسلم إذا أصيب مصيبة يحتسب الأجر فيها عند الله. والفائدة الثانية إذا حب الله قوما ابتلاهم، فدل على أن الابتلاء للمؤمن علامة من علامات محبة الله للعبد. الفائدة الثالثة فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما كتبه الله عز وجل له فالثواب رضا الله عليه، أو فمن رضي بذلك المكتوب فسيأتيه الرضا. والطمأنينة والسكينة، ومن سخط بل لم يرضى بالمكتوب سخط الله عز وجل عليه لأنه لم يحقق الصبر. والرضا منزلة أعلى من الصبر، وهي مستحبة، والواجب الصبر. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن هذه هي المسألة الوحيدة التي العلو فيها مستحب والأدنى واجب، فالصبر واجب والرضا وهو أعظم أجرا مستحب. فيجب على المسلم أن يصبر على ما كتبه الله بل يرضى بذلك المكتوب، والله عز وجل أرحم بعبده وأرأف به، فعلى الإنسان يفوض الأمر إلى الله وما يكتبه الله له فهو خير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.